أين قرارات الشرعية؟ أين حقوق الإنسانية؟ أين قرارات الشرعية؟ أين حقوق الإنسانية؟ داستها قدم ظالمة لم تبقي لها أي بقية. ارفعوا عنا الحصار، ارفعوا عنا الحصار. حصار حاكته أياد همجية، والعالم يغرق في صمت مشبوه ما فيه حمية. أين شعارات كاذبة ودعاة ديمقراطية ولجان حقوق الإنسان ليس لها من مصداقية؟ أين حقوق الإنسانية؟ أين قرارات الشرعية؟ أين حقوق الإنسانية؟ أين قرارات الشرعية؟ أين حقوق الإنسانية؟ داستها قدم ظالمة لم تبقي لها أي بقية. ألسنة في الحق قوية، أولم تجمعكم رابطة من دين أو من قومية؟ وحضارة عز قد جبلت بالنور ولغة عربية. هبطوا وانتفضوا وانتصروا لفلسطين الإسلامية. أين حقوق مجد لم تقبل في الدين دنيا؟ أطفال هبوا ونساء وشيوخ نشدوا الحرية. هيا يا عربا كي نسعى لحصار نكسره، هيا عار أن نبقى أرقاما لا وزن لها في البشرية. أين حقوق الإنسانية؟